يشعر غنيهم بحاجة فقيرهم، وهكذا الزكاة التي تمثل أكبر مظهر للتكافل الإسلامي، حين يجد الفقير حظه في ثروة الغني، وحين يعطي الغني من ماله طيبة بذلك نفسه، يعلم أن هذا هو حق السائل والمحروم، ليس منة ولا تفضلا منه، بل فريضة واجبة. وهكذا الحج مؤتمر إسلامي سنوي جامع يتنادى إليه المسلمون من المشارق والمغارب، يأتون من كل فج عميق في شعار واحد، يرددون كلاما واحدا ويمارسون نسكا واحدا في زمان واحد. هذه هي وحدة المسلمين، تظهر أروع ما تكون في شعائر التعبد. لكن هذه الوحدة أيها المسلمون عباد الله ليست كافية في هذه المظاهر وحدها، بل لا بد أن تكون بين المسلمين وحدة عقدية تصورية. لا يمكن أن تكون وحدة بين مسلم وملحد، ولا بين مسلم ومشرك. لا زال بين الناس في زماننا من ينتسب إلى الإسلام لكنه يتوجه إلى الله عز وجل في خوفه ورجائه، في رغبته ودعائه، يتوجه إلى غير الله عز وجل في قضاء حوائجه، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله. ما يمكن أن تكون وحدة بين المسلمين وهذا الخلل العقدي الظاهر ينخر في جسد الأمة. يوجد بين المسلمين اليوم من يعتقد أن الإسلام بأحكامه وتعاليمه لا يصلح لزماننا، وأن الإسلام يمكن أن يطبق في شطر من الحياة دون شطر، في جزء دون جزء، وأن أحكاما منه تصلح وأحكاما لا تصلح. جعلوا القرآن عضين، لا يمكن أن تكون وحدة. وهذا الخلل التصوري حاصل لدى فئام من المسلمين. نريد بين المسلمين وحدة سياسية، أن يكون كيان جامع يقوم على أساس المعتقد، على أساس الملة، على أساس الدين، مثل ما كانت الخلافة الإسلامية جامعة لشتات المسلمين في المشارق والمغارب. نريد وحدة شعورية، بأن يفرح المسلم لفرح أخيه، وأن يتألم لألم أخيه. إذا أصاب المسلمين ضر في المشرق أو في المغرب، يكون المسلمون سواء في الشعور بهذا الألم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه الوحدة العقدية التصورية الشعورية، هذه الوحدة السياسية، بعد ذلك تتبعها وحدة اقتصادية، وحدة ثقافية، يتداعى إليها المسلمون، كل المسلمين. لماذا يقال هذا الكلام أيها المسلمون عباد الله في هذه الأيام؟ لأن كل مسلم ينظر نظرا فاحصا يعلم أن تحالفات تقوم بين الصليبيين وبين الروافض الصفويين وبين اليهود من أجل ضرب أمة الإسلام. أمة الإسلام، أهل السنة، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعتقدون أن القرآن كله حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأن الصحابة الكرام هم خيار هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل قد زكاهم ويعتقدون أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه يا أمة الإسلام تجمع هذه القواسم هذه الأصول الفكرية المشتركة سواء بين المسلمين على اختلاف جماعاتهم أحزابهم فرقهم هذه قواسم لا يجادل فيها مسلم مسلما ومن كان عنده شك فيها أو خلل في تصورها فينبغي أن يراجع دينه هذه الأمة الواحدة العالم الغربي الآن قد صنفها على أنها أمة إرهابية متطرفة واجب أن تشن عليها حرب ضروس بصرف النظر عن درجة التزام هذا المسلم بصرف النظر عن درجة تمسكه بهذه الثوابت ما دام يعتقد أن الله واحد وأن القرآن حق أن القرآن كله حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأن الصحابة رضوان الله عليهم خيار عدول وأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تطبيق الإسلام في شعائره وشرائعه في أصوله وفروعه يكفل خير الدنيا والآخرة هذا المسلم قد صنفه الغرب على أنه عدو يجب استئصاله يجب اجتثاثه تقوم كيانات وتحالفات وتشن حروب من أجل هذه الغاية ما يمكن أن يواجه المسلمون هذه العداوة المتجذرة وهم متفرقون وهم أشتات تثور بينهم العصبيات والحزبيات والقبليات كل حزب بما لديهم فرحون لا بد أن يبحث الناس عن سبيل للائتلاف عن سبيل للالتئام لا بد أن تكون الكلمة واحدة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص بنيان يشد بعضه بعضا إذا كان كل حجر في مكانه لا سبيل إلى التراص لا سبيل إلى مواجهة العواصف إلى مواجهة الكوارث لا بد أن يكون الناس صفا مرصوصا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه هذا البنيان المرصوص به تقوم سوق الجهاد الله عز وجل لما حدثنا عن الجهاد قال لنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إذا لقيتم عدوا فاثبتوا لا تفروا لا تنهزموا لا تجبنوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لأن ذكر الله عز وجل به تطمئن القلوب به تنشرح الصدور به يتنزل النصر ثم قال لنا سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هذا هو تحذير القرآن لنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال أهل التفسير: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة. يوم تبيض وجوها وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كل منا عليه أن يفتش قلبه، عليه أن يراجع نفسه، هل سلم قلبه من الحسد والغش والغل والبغضاء وإرادة السوء وتدبير المكائد وصنيعة الدسائس لإخوانه المسلمين؟ هل سلمت قلوبنا تجاه إخواننا فشعرنا نحوهم بالحب والود وإرادة الخير، أم أن إرادة التشفي وحب الانتقام قد غلبت على بعض الناس، حتى من يدعون أنهم دعاة إلى الله وأنهم هداة إلى الدين وأنهم مرشدون إلى الصراط المستقيم؟ بعض الدعاة إلى الله ممن نضر الله وجوههم وأجرى ألسنة الخلق بالثناء عليهم، قيل له: كيف السبيل إلى النجاح في الدعوة إلى الله؟ قال: أنا أدعوهم بالنهار وأدعو لهم بالليل. أدعوهم بالنهار، أبين لهم الخير، أبين لهم طريق النجاة، أشرح لهم سبل الهدى، فإذا ما خلوت بربي في الليل أدعو لهم، أدعو للمسلمين بأن يهدي الله ضالهم وأن يرشد حائرهم وأن يغني فقيرهم وأن يكفي محرومهم وأن يغيث ملهوفهم. هذا هو الداعية إلى الله بحق. أيها المسلمون عباد الله، الوحدة الإسلامية فريضة وضرورة، الوحدة الإسلامية أمر قرآني هدي نبوي، الوحدة الإسلامية هي التي يحبها الله عز وجل لنا ويرضاها، أما التفرق والتشرذم فإنه سبيل الخسران في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أن التاريخ شاهد ومعلم، يشهد التاريخ أنه متى ما كان المسلمون متحدين مؤتلفين متضامنين فإنه لا يستطيع عدونا أن يواجههم، ويشهد التاريخ أنه متى ما اختلف الناس وتنازعوا وغلبت عليهم المطامع الشخصية والعصبيات القبلية فسرعان ما يلتهمهم العدو واحدا بعد واحد، إن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة قبل أن يشن حربا، قبل أن يسير بعثا، قبل أن يشرع في جهاد، عني بأن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، أن يؤلف بين الناس وقد امتن الله عليه بذلك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسلمون أمة واحدة في عهد أبي بكر وعمر وشطر من خلافة عثمان عليهم جميعا رضوان الله، اتسعت حركة الفتوحات، تمدد الإسلام مشرقا ومغربا. لما قتل عثمان رضي الله عنه واختلف الناس توقفت حركة الفتوحات أيام خلافة علي، لأنه قد ظهر الروافض وبزغ الخوارج وتفرق المسلمون أيدي سبع، لكن جسم الأمة قد بقي، وسرعان ما التأم بعد ذلك في عام الجماعة وتواصلت حركة الفتوحات. يحدثنا التاريخ أن الأندلس ما سقطت في أيدي النصارى ودالت دولة الإسلام فيها إلا بعدما اختلف ملوك الطوائف وصار كل واحد منهم شحيحا بملكه، حريصا على أن يتحالف مع عدوه ضد أخيه من أجل لعاعة من الدنيا. يحدثنا التاريخ أن خلافة بني العباس ما سقطت إلا بعدما أطلت الشعوبية لرأسها، وكذلك في العصر الحديث ما استطاع الاستعمار الصليبي أن يتقاسم بلاد المسلمين وأن يسقط الخلافة العثمانية إلا بعدما ظهرت تلك الدعوات الإقليمية التي تدعو إلى العصبية النتنة، إلى القومية الجاهلية، فهؤلاء يدعون إلى القومية العربية، وأولئك إلى الطورانية، وهؤلاء إلى الفينيقية، وهكذا حتى قال قائلهم: بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم. سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. لما قال قائلهم تلك المقالة وغيرها كثير، قامت تلك الأحزاب التي تدعو إلى العصبية، إلى القومية الجاهلية، وغاب شعار الإسلام، غابت آداب الإسلام، غابت تعاليم الإسلام، فصرنا مضحكة بين الأمم. يقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. هذا هو الواقع الذي ما زلنا نتجرع غصصه، وما زالت بلاد المسلمين تقتطع في كل يوم والناس غافلون، ونابتة السوء في كل بلد تحرص على أن تزيد الأمة تشرذما وتفرقا واحترابا واختلافا، بأن تثير خلافات فقهية يسيرة وسع الأولين الاختلاف فيها وتحمل بعضهم بعضا، وما رأوا ذلك موجبا لعداوة ولا بغضاء، لكن نابتة السوء التي تعمل لحساب جهات أخرى تريد أن تجعل من تلك الخلافات سبيلا لتفرق الأمة وتشرذمها وتجزئتها فوق ما هي مجزأة مفرقة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، وأن يهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أبدلنا بعد الخوف أمنا، وبعد الذل عزا، وبعد الفقر غنى، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن سلمت قلوبهم للمسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك. نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم فرج هم المهمومين،